قال أبو العباس المبرد: وقد يضطر الشاعر المفلق والخطيب المسقع والكاتب البليغ فيقع في كلام أحدهم المعنى المستغلق واللفظ المستكره، فإذا انعطفت عليه جنبة الكلام غطت على عواره وسترت من شينه. وأما ما يعرض للهجات العرب فذلك شيء تفاوتت في مضماره جياد ألسنتهم، وكان المجلى فيها لسان قريش ومن حولها من القبائل المذكورة في المقدمة السادسة، وهو مما فسر به حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، ولذلك جاء القرآن بأحسن اللهجات وأخفها وتجنب المكروه من اللهجات، وهذا من أسباب تيسير تلقي الأسماع له ورسوخه فيها. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومما أعده في هذه الناحية صراحة كلماته باستعمال أقرب الكلمات في لغة العرب دلالة على المعاني المقصودة وأشملها لمعان عديدة مقصودة، بحيث لا يوجد في كلمات القرآن كلمة تقصر دلالتها عن جميع المقصود منها في حالة تركيبها، ولا تجدها مستعملة إلا في حقائقها، مثل إثار كلمة حرد في قوله تعالى: وغدوا على حرد قادرين، سورة القلم، إذ كان جميع معاني الحرد صالحا للإرادة في ذلك الغرض أو مجازات أو استعارات أو نحوها مما تنصب عليه القرائن في الكلام. فإن اقتضى الحال تصرفا في معنى اللفظ كان التصرف بطريق التضمين، وهو كثير في القرآن، مثل قوله تعالى: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، سورة الفرقان، فجاء فعل أتوا مضمنا معنى مروا فعدي بحرف على، لأن الإتيان تعدى إلى اسم القرية والمقصود منه الاعتبار بمآل أهلها، فإنه يقال أتى أرض بني فلان ومر على حي كذا، وهذه الوجوه كلها لا تخالف أساليب الكلام البليغ، بل هي معدودة من دقائقه ونفائسه التي تقل نظائرها في كلام بلغائهم لعجز فطنة الأذهان البشرية عن الوفاء بجميعها. وأما الجهة الثانية وهي ما أبدعه القرآن من أفانين التصرف في أساليب الكلام البليغ، وهذه جهة مغفولة من علم البلاغة، فاعلم أن أدب العرب نوعان: شعر ونثر، والنثر خطابة وأسجاع كهان، وأصحاب هذه الأنواع وإن تنافسوا في ابتكار المعاني وتفاوتوا في تراكيب أدائها في الشعر، فهم بالنسبة إلى الأسلوب قد التزموا في أسلوبي الشعر والخطابة طريقة واحدة تشابهت فنونها، فكادوا لا يعدون ما ألفوه من ذلك، حتى إنك لتجد الشاعر يحذو حذو الشاعر في فواتح القصائد وفي كثير من تراكيبها. فكم من قصائد افتتحت بقولهم: بانت سعاد للنابغة وكعب بن زهير، وكم من شعر افتتح بي: يا خليلي أربعا واستخبرا، وكم من شعر افتتح بي: يا أيها الراكب المزجي مطيته. وقال امرؤ القيس في معلقته: وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتحملي. فقال طرفة في معلقته بيتا مماثلا له، سوى أن كلمة القافية منه: وتجلدي. وكذلك القول في خطبهم تكاد تكون لهجة واحدة وأسلوبا واحدا فيما بلغنا من خطب سحبان وقس بن ساعدة. وكذلك أسجاع الكهان، وهي قد اختصت بقصر الفقرات وغرابة الكلمات. إنما كان الشعر الغالب على كلامهم، وكانت الخطابة بحالة ندور لندرة مقاماتها. قال عمر: كان الشعر علم القوم ولم يكن لهم علم أصح منه. فانحصر تسابق جياد البلاغة في ميدان الكلام المنظوم، فلما جاء القرآن ولم يكن شعرا ولا سجع كهان، وكان من أسلوب النثر أقرب إلى الخطابة، ابتكر للقول أساليب كثيرة بعضها تتنوع بتنوع المقاصد، ومقاصدها بتنوع أسلوب الإنشاء، فيها أفانين كثيرة، فيجد فيه المطلع على لسان العرب بغيته ورغبته. ولهذا قال الوليد بن المغيرة لما استمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما هو بكاهن، ما هو بزمزمته ولا سجعه، وقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومبسوطه ومقبوضه، ما هو بشاعر. وكذلك وصفه أنيس بن جنادة الغفاري الشاعر أخو أبي ذر حين انطلق إلى مكة ليسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بخبره إلى أخيه، فقال: لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعته على أقراء الشعر فلم يلتئم، وما يلتئم على لسان واحد بعدي أنه شعر، ثم أسلم. وورد مثل هذه الصفة عن عتبة بن ربيعة والنضر بن الحارث، والظاهر أن المشركين لما لم يجدوا بدا من إلحاق القرآن بصنف من أصناف كلامهم ألحقوه بأشبه الكلام به، فقالوا إنه شعر تقريبا للدهماء بما عهده القوم من الكلام الجدير بالاعتبار من حيث ما فيه من دقائق المعاني وأحكام الانتظام والنفوذ إلى العقول، فإنه مع بلوغه أقصى حد في فصاحة العربية ومع طول أغراضه وتفنن معانيه وكونه نثرا لا شعرا، ترى أسلوبه يجري على الألسنة سلسا سهلا لا تفوت في فصاحة تراكيبه، وترى حفظه أسرع من حفظ الشعر. وقد اختار العرب الشعر لتخليل أغراضهم وآدابهم، لأن ما يقتضيه من الوزن يلجئ إلى التدريب على ألفاظ متوازنة فيكسبها ذلك التوازن تلاؤما فتكون سلسة على الألسن. فلذلك انحصر تسابق جياد البلاغة في الكلام المنظوم، وفحول الشعراء مع ذلك متفاوتون في سلاسة الكلام مع تسامحهم في أمور كثيرة اغتفرها الناس لهم، وهي المسمات بالضرورات، بحيث لو كان لواحد من البشر أن يتكلف فصاحة لما يقوله من كلام ويعاود تنقيحه وتغيير نظمه بإبدال لكلمات أو بالتقديم لما حقه التأخير أو التأخير لما حقه التقديم أو حذف أو زيادة، لقضى زمنا مديدا في تأليف ما يقدر بصورة من متوسط سور القرآن، ولما سلم مع ذلك من جمل يتعثر فيها اللسان، ولم يدع مع تلك الفصاحة داع إلى ارتكاب ضرورة أو تقصير في بعض ما تقتضيه البلاغة، فبني نظمه على فواصل وقرائن متقاربة، فلم تفته سلاسة الشعر ولم ترزح تحت قيود الميزان، فجاء القرآن كلاما منثورا ولكنه فاق في فصاحته وسلاسته على الألسنة وتوافق كلماته وتراكيبه في السلامة من أقل تنافر وتعثر على الألسنة، فكان كونه من النثر داخلا في إعجازه. وقد اشتمل القرآن على أنواع أساليب الكلام العربي وابتكر أساليب لم يكونوا يعرفونها، فكان كونه من النثر داخلا في إعجازه. وقد اشتمل القرآن على أنواع أساليب الكلام العربي وابتكر أساليب لم يكونوا يعرفونها، وإن لذلك التنويع حكمتين داخلتين في الإعجاز. أولاهما ظهور أنه من عند الله، إذ قد تعرف الأدباء في كل عصر أن يظهر نبوغ نوابغهم على أساليب مختلفة كل يجيد أسلوبا أو أسلوبين. الثانية أن يكون في ذلك زيادة التحدي للمتحدين به، بحيث لا يستطيع أحد أن يقول إن هذا الأسلوب لم تسبق لي معالجته، ولو جاءنا بأسلوب آخر لعارضته. نرى من أعظم الأساليب التي خالف بها القرآن أساليب العرب أنه جاء في نظمه بأسلوب جامع بين مقصديه، وهما مقصد الموعظة ومقصد التشريع، فكان نظمه يمنح بظاهره السامعين ما يحتاجون أن يعلموه، وهو في هذا النوع يشبه خطبهم، وكان في مطاوي معانيه ما يستخرج منه العالم الخبير أحكاما كثيرة في التشريع والآداب وغيرها. وقد قال في الكلام على بعضه: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا من حيث ما لمعانيه من العموم والإيماء إلى العلل والمقاصد وغيرها. ومن أساليبه ما أسميه بالتفنن، وهو بداعة تنقلاته من فن إلى فن بطرائق الاعتراض والتنظير والتذليل والإتيان بالمترادفات عند التكرير تجنبا لثقل تكرير الكلم، وكذلك الإكثار من أسلوب الالتفات المعدود من أعظم أساليب التفنن عند بلغاء العربية، فهو في القرآن كثير، ثم الرجوع إلى المقصود فيكون السامعون في نشاط متجدد بسماعه وإقبالهم عليه. ومن أبدع أمثلة ذلك قوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. بحيث كان أكثر أساليب القرآن من الأساليب البديعة العزيز مثلها في شعر العرب وفي نثر بلغائهم من الخطباء وأصحاب بدائه الأجوبة، وفي هذا التفنن والتنقل مناسبات بين المنتقل منه والمنتقل إليه، هي في منتهى الرقة والبداعة، بحيث لا يشعر سامعه وقارئه بانتقاله إلا عند حصوله، وذلك التفنن مما يعين على استماع السامعين ويدفع سآمة الإطالة عنهم. فإن من أغراض القرآن استكثار أزمان قراءته، كما قال تعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فقوله ما تيسر يقتضي الاستكثار بقدر التيسر، وفي تناسب أقواله وتفنن أغراضه مجلبة لذلك التيسير وعون على التكثير. نقل عن أبي بكر بن العربي أنه قال في كتابه سراج المريدين: ارتباط آي القرآن بعضها مع بعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسعة المعاني منتظمة المباني علم عظيم. ونقل الزركشي عن عز الدين بن عبد السلام: المناسبة علم حسن، ويشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره، فإن وقع على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط، والقرآن نزل في 29 سنة في أحكام مختلفة شرعت لأسباب مختلفة، وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض. وقال شمس الدين محمود الأصفهاني في تفسيره نقلا عن الفخر الرازي أنه قال: إن القرآن كما أنه معجز بسبب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه، هو أيضا معجز بسبب ترتيبه ونظم آياته، ولعل الذين قالوا إنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك. إن بلاغة الكلام لا تنحصر في أحوال تراكيبه اللفظية، بل تتجاوز إلى الكيفيات التي تؤدى بها تلك التراكيب، فإن سكوت المتكلم البليغ في جملة سكوتا خفيفا قد يفيد من التشويق إلى ما يأتي بعده ما يفيده إبهام بعض كلامه ثم تعقيبه ببيانه. فإذا كان من مواقع البلاغة نحو الإتيان بلفظ الاستئناف البياني، فإن السكوت عند كلمة وتعقيبها بما بعدها يجعل ما بعدها بمنزلة الاستئناف البياني وإن لم يكنه عينه. مثاله قوله تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، فإن الوقف على قوله موسى يحدث في نفس السامع ترقبا لما يبين حديث موسى، فإذا جاء بعده إذ ناداه ربه إلى آخره حصل البيان مع ما يحصل عند الوقف على كلمة موسى من قرينة من قرائن الكلام، لأنه على سجعة الألف مثل قوله طوى طغى تزكى إلى آخره. وقد بينت عند تفسير قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أنك إن وقفت على كلمة ريب كان من قبيل إيجاز الحذف، أي لا ريب في أنه الكتاب، فكانت جملة فيه هدى للمتقين ابتداء كلام، وكان مفاد حرف فيه استنزال طائر المعاندين، أي إن لم يكن كله هدى فإن فيه هدى، وإن وصلت فيه كان من قبيل الإطناب، وكان ما بعده مفيدا أن هذا الكتاب كله هدى. ومن أساليب القرآن العدول عن تكرير اللفظ والصيغة فيما عدا المقامات التي تقتضي التكرير من تهويل ونحوه. ومما عدل فيه عن تكرير الصيغة قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، سورة التحريم، فجاء بلفظ قلوب جمعا مع أن المخاطب امرأتان، فلم يقل قلباكما تجنبا لتعدد صيغة المثنى. ومن ذلك قوله تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، سورة الأنعام، فروعي معنى ما الموصولة مرة فأتى بضمير جماعة المؤنث وهو خالصة، وروعي لفظ ما الموصولة فأتى بمحرم مذكرا مفردا. إن المقام قد يقتضي شيئين متساويين أو أشياء متساوية، فيكون البليغ مخيرا في أحدهما، وله ذكرهما تفننا، وقد وقع في القرآن كثير من هذا، من ذلك قوله: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا بواو العطف في سورة البقرة، وقوله في الأعراف: فكلا بفاء التفريع، وكلاهما مطابق للمقام، فإنه أمر ثان وهو أمر مفرع على الإسكان، فيجوز أن يحكى بكل من الاعتبارين. ومنه قوله في سورة البقرة: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها، وفي سورة الأعراف: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها، فعبر مرة بدخلوا ومرة باسكنوا، وعبر مرة بواو العطف ومرة بفاء التفريع. وهذا التخالف بين الشيئين يقصد لتلوين المعاني المعادة حتى لا تخلو إعادتها عن تجدد معنى وتغاير أسلوب، فلا تكون إعادتها مجرد تذكير. قال في الكشاف في تفسير قوله تعالى: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض في سورة الأنبياء: ليس بواجب أن يجاء بالآكد في كل موضع، ولكن يجاء بالوكيد تارة وبالآكد أخرى، كما يجاء بالحسن في موضع وبالأحسن في غيره، ليفتن الكلام افتنانا. ومنها اتساع أدب اللغة في القرآن، لم يكن أدب العرب السائر فيهم غير الشعر، فهو الذي يحفظ وينقل ويسير في الآفاق، وله أسلوب خاص من انتقاء الألفاظ وإبداع المعاني، وكان غيره من الكلام عسير العلوق بالحوافظ، وكان الشعر خاصا بأغراض وأبواب معروفة، أشهرها وأكثرها النسيب والحماسة والرثاء والهجاء والفخر، وأبواب أخر لهم فيها شعر قليل، وهي الملح والمديح، ولهم من غير الشعر الخطب والأمثال والمحاورات. فأما الخطب فكانت تنسى بانتهاء المقامات المقولة فيها، فلا يحفظ من ألفاظها شيء، وإنما يبقى في السامعين التأثر بمقاصدها زمانا قليلا للعمل به، فتأثر المخاطبين بها جزئي ووقتي. وأما الأمثال فهي ألفاظ قصيرة يقصد منها الاتعاظ بمواردها، وأما المحاورات فمنها عادية لا يهتمون بما تتضمنه، إذ ليست من الأهمية بحيث تنقل وتسير. ومنها محاورات نواد، وهي المحاورات الواقعة في المجامع العامة والمنتديات، وهي التي أشار إليها لبيد بقوله: وكثيرة غرباؤها مجهولة ترجى نوافلها ويخشى ذامها، غلب تشذر بالدخول كأنها جن البدي رواسيا أقدامها، أنكرت باطلها ويؤت بحقها عندي ولم يفخر علي كرامها. وتلك مثل مجامعهم عند الملوك وفي مقامات المفاخرات، وهي نادرة الوقوع قليلة السيران وحيدة الغرض، إذ لا تعد المفاخر والمبالغات، فلا يحفظ منها إلا ما فيه نكتة أو ملحة أو فقرات مسجوعة، مثل خطاب امرئ القيس مع شيوخ بني أسد: فجاء القرآن بأسلوب في الأدب غض جديد صالح لكل العقول، متفنن إلى أفانين أغراض الحياة كلها، معطي لكل فن ما يليق به من المعاني والألفاظ واللهجة، فتضمن المحاورة والخطابة والجدل والأمثال، أي الكلمة الجوامع والقصص والتوصيف والرواية، وكان لفصاحة ألفاظه وتناسبها في تراكيبه وترتيبه على ابتكار اسلوب الفواصل العجيبة المتماثلة في الأسماع، وإن لم تكن متماثلة الحروف في الأسجاع، كان لذلك سريع العلوق بالحوافظ خفيف الانتقال والسير في القبائل، مع كون مادته ولحمته هي الحقيقة دون المبالغات الكاذبة والمفاخرات المزعومة، فكان بذلك له صولة الحق وروعة لسامعيه، وذلك تأثير روحاني وليس بلفظي ولا معنوي. وقد رأيت المحسنات في البديع جاءت في القرآن أكثر مما جاءت في شعر العرب، وخاصة الجناس كقوله: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، والطباق كقوله: كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقد ألف ابن أبي الإصبع كتابا في بديع القرآن، وصار لمجيئه نثرا أدبا جديدا غضا ومتناولا لكل الطبقات، وكان لبلاغته وتناسقه نافذ الوصول إلى القلوب، حتى وصفوه بالسحر وبالشعر، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟